بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، سبق الكلام على بعض مكروهات الصلاة. المكروه الأول من المكروهات التي سبق الكلام عليها في الدرس الماضي، استقبال الصورة صغيرة أو كبيرة، هل هي فرق ولو صغيرة؟ والدليل على كراهة ذلك؟ لأنها تشغل المصلي، وكذلك في تشبه بعبادة الأوثان. طيب، لو كانت عن يمينه أو شماله أو فوقه أو خلفه، ما حكمها؟ ظاهر كلامهم أنه لا حرج فيها، ولولا توقي ذلك على كل حال. فيها دلة على ما تقدم. فيها أدلة على هذا. من الأدلة؟ أبي جهل. طيب، المكروه الثاني. الصلاة إلى وجه آدمي، والعلة للانشغال. طيب، إذا صلى إلى قفاه، لا بأس به، لأن الانشغال غير موجود، ويكون أيضا لا غير هذا، يعني بمثابة أو كالصف الثاني لا شيء فيه. الثالث، الصلاة إلى النائم، وكذلك المتحدث. طيب، بالنسبة للنائم، هل الصلاة مكروهة إليه قولا واحدا؟ القول الثاني أن الصلاة إليه غير مكروهة، والدليل ما ثبت في الصحيحين غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة نائمة معتذرة بين يديه. الذين قالوا بالكراهة يستدلون لا، وش دليلهم قبل؟ بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى النائم المتحدث، ولكن أجيب عنه بأنه حديث ضعيف. طيب، وكذلك بالنسبة للصلاة إلى المتحدثين أو المتحدث حكمها مكروهة، وهذا علته واضحة لما فيه من الانشغال به. ومن المكروهات أيضا استقبال نار، والدليل فيه دليل أو تعليل. لما فيه من التشبه بالمجوس. طيب، ومن المكروهات أن يصلي إلى ما يلهيه أو أمامه شيء يلهيه، مثل من لباس أو مصلى أو ما أشبه ذلك، كل شيء يلهيه فإنه يكره أن يصلي فيه وعليه وحوله أيضا. ومن المكروهات فرقعة أصابع، والدليل النهي عن الفرقعة. قد جاء فيها بعض الأحاديث وكذلك بعض الآثار، مثل الأثر ابن مسعود بن عباس. لا، نتكلم عن فرقعة. فرقعة مكروهة، ولأنها أيضا وهي نوع من العبث. في بعض الضعف، لكن مجموع الأحاديث الواردة في هذا بالمجموع يعني يحتج بها على أن هذا من المكروهات. ومن المكروهات تشبيك الأصابع، تقدم الكلام عليه، وأن التشبيك ينقسم إلى كم قسم؟ الأول أن يشبك أصابعه وهو في الصلاة، هذا مكروه. الثاني أن يشبك أصابعه وهو في انتظار الصلاة، وهذا مكروه. الثاني أن يشبك أصابعه وهو في المسجد ينتظر الصلاة، أو في خروجه من بيته إلى المسجد، هذا أيضا مكروه. فهذا مكروه. الثالث أن يشبك أصابعه في المسجد، فإذا شبك في المسجد بعد الصلاة مطلقا، لا غير مطلقا، إذا كان ينتظر الصلاة أخرى. أي إذا شبك أصابعه بعد الصلاة وهو لا ينتظر صلاة أخرى فلا بأس له. إذا انتهى من الفرق، جلس في المسجد وقتا وهو لا ينتظر الفرض الآخر بل سيخرج، فهذا لا بأس به. والرابع في غير ما تقدم فهذا جائز. طيب الأول دليله ايوه نهي النبي عليه السلام فلا يشبكن بين أصابعه فإنما هو في صلاة. في الصلاة القسم الأول وكذلك الثاني، الصلاة ما بأولى، والثالث لا بعد الصلاة. نعم حديث ذي اليدين الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إحدى صلاتي العشي ثم سلم من ركعتين ثم ذهب إلى ماذا؟ لا خشبة في المسجد فاستند إليها وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام كأنه غضبان. فإذا شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في المسجد ففي غيره أجوز، إذا جاز في المسجد ففي غيره أجوز. هذا وبهذا يستدل على الحال على القسم الرابع. ومن المكروهات مس اللحية والعبث بها، وكذلك مس الحصى وتسويته. هل هو خاص بالحصى؟ ليس خاصا بالحصى ولا بالتراب، وإنما ذكر في الأحاديث لأنهما الموجودات في ذلك الوقت. فلو كان يسجد على رمل أو غيره، على رمل أو غيره، فإنه لا يسويه ولا يعبث به، فإن احتاج فإن المأذون فيه أن يمسح مرة واحدة. والدليل على كراهة ذلك فإن الرحمة تواجه. أي نعم بل رواه الخمسة. وهذا الحديث لا بأس بإسناده، قال الحافظ الحجر رواه الخمسة بإسناد صحيح. فيكره للمصلي أن يشتغل بتسوية الحصى الذي أمامه والتراب الذي أمامه، بل يواسيه مرة واحدة ويكفي. نعم شوفون المكروهات تروح بمروحة، والدليل لأنها تشغله. لكن هل يستثنى حالة من الحالات؟ اي نعم اذا كان هناك حر شديد وغم فلا بأس ان يتروح، ولكن قدر الحاجة. ومن المكروهات نعم كف الثوب، وكذلك الشعر ونحوه. والدليل قول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. ومن المكروهات أيضا أن يخصص جبهته بشيء يسجد عليه. وجه الكراهة لأنه من شعار الرافضة وفيه تشبه بهم. انتهت. نعم. وهو مسح الجبهة والأنف وهو في الصلاة. نعم هذا مكروه. نعم. هو ما يمكن له السجود. نعم ما ينبغي. تشكون من مكروه ثاني يحت العبث. من عبث العمل اللي خارج الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في مكروهات الصلاة: وأن يستند بلا حاجة لأنه يزيل مشقة القيام ويجوز لها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. رواه أبو داود. يقول المؤلف رحمه الله: ومن المكروهات الاستناد بلا حاجة، يعني يكون الإنسان إذا كبر للصلاة يستند إلى جدار أو عمود أو عصا، هذا الاستناد مكروه إذا لم يكن هناك حاجة تدعو إلى ذلك من كبر أو مرض. ويجوز لها، يعني ليش؟ للحاج، للمشقة، للحاجة التي هي المشقة بترك الاستناد. إذا احتاج إلى ذلك لأنه مريض أو كبير في السن، كونه يعتمد على عصا أو على جدار لا بأس بذلك. بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ في مصلى ماذا؟ عمودا يستند إليه. لكن بالنسبة لغير العاجز، إذا استند استنادا كليا بحيث أن الجدار لو أزيل لسقط، فإنه يعتبر من المكروهات ولا من المبطلات؟ تبطل صلاته بذلك. إنما المكروه أنه يعتمد اعتمادا لا يصل إلى هذا الأمر، لو أزيل ما استند إليه ما سقط فهذا مكروه. هذا مكروه أيضا، ما ينبغي. نعم. الاتكاء أولى، الاتكاء أولى، لكن هو ما دام إلى هذه الدرجة هو معذور لو جلس، لا ينبغي أن يشق على نفسه. لكن لو قال أنا إما أن أجلس وإما أن أستند على الجدار، أقول استند على الجدار. صوت اللي عند الباب لو يروح لهم واحد ينبههم، هذا داعي يرفعون. نعم. فإن استند بحيث يقع له أزيل ما استند إليه بطلت صلاته، لأنه بمنزلة غير القائم. هذا تبطل صلاة من استند استندا كليا، والسبب أنه لم يأتي بالقيام. القيام ركن من أركان الصلاة لا بد منه وهو قادر عليه، فالاستناد إلى هذه الدرجة يعتبر فاعله لم يأتي بالقيام. نعم. وحمده إذا عطس وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يهمه، خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك. ونص أحمد على عدم البطلان، وذكر حديث علي حين أجاب الخارجي ويأتي في الحدود. ومن المكروهات حمده إذا عطس، هو في الصلاة عطس فقال الحمد لله، ما حكمه؟ يقول مؤلف إنه مكروه، خلافا لمن أبطل الصلاة بذلك. بعضهم يقول إن الصلاة تبطل بذلك فيكون يعني محرما، وهذا الذي ذكره المؤلف توسط بين من قال إنه محرم وبين من قال ب جوازه بل بمشروعيته. ولكن الصحيح في المصلي إذا عطس أنه يحمد الله وليس من المكروهات. أي نعم، يحمد الله ولا ينبغي له أن يرفع صوته بذلك، وإن كان قال به جماعة أنه يرفع صوته بذلك. والدليل على أن هذا لا بأس به ما ثبت في الصحيح أن رجلا لما رفع رأسه من الركوع، وهو رفاعة بن رافع رضي الله عنه، قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. هو في الصحيح هكذا، قد جاء في النسائي والترمذي أن رجلا عطس فحمد الله في الصلاة فقال الحمد لله إلى آخره، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال من المتكلم في الصلاة؟ فسكت الصحابة، ما أجابه أحد. ثم قال ثانية من المتكلم في الصلاة؟ فلم يجيبه أحد. ثم قال من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع أنا يا رسول الله. ولم أرد إلا الخير، فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 34 ملكا يرتدرونها أيهم يكتبها أول. وفي لفظ أيهم يصعد بها. قال الشوكاني في النيل، ويجمع بين هذا وبينما في الصحيحين بأن عطاس رفاعة وافق أنه بعد الركوع، وإن لم يسمي نفسه في الرواية الأخرى، لأن بعض الصحابة يقع له واقعة فيحدث بها ولا يذكر أنها له، وهذا معروف. المهم أن هذا الحديث وعموم الأحاديث التي دلت على مشروعية حمد الله بعد العطاس تدل على أنه لا بأس به، بل تدل على أنه مشروع في الصلاة وفي غير الصلاة. إذا عطس يحمد الله في الصلاة، أما غير العطاس فلا ينبغي، لأن العطاس فيه نص، أما غيره فنعم يكره له ذلك ولا تبطل به الصلاة. غير العطاس مثل شخص قيل له ولد لك غلام فقال الحمد لله وهو في الصلاة طبعا، أو قيل له احترق دكانك فقال لا إله إلا الله، أو قيل له مات أبوك فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أو لدغته عقرب فقال بسم الله، أو ما شابه ذلك. هذا ما حكمه بالصلاة؟ هذا مكروه، لكن هل يبطلها؟ من أهل العلم من رأى أنها تبطل واعتبر هذا من خطاب الآدمي لما قيل له ولدك غلام فقال الحمد لله، الحمد لله وبسم الله لا إله إلا الله، جميع الأمثلة التي ذكرت كل الإجابات من المصلي فيها كلها أذكار. أما لو كانت كلاما آخر فإنها تبطل الصلاة، إنما الكلام أنه أتى بذكر لكنه بغير موضعه، لا بد من التنبه لهذا أنه تلفظ بلفظ مشروع جنسه في الصلاة. فهذا مكروه من مكروهات الصلاة. وقال أبو حنيفة وجماعة بأنه مبطل للصلاة، اختار جماعة من الحنابلة والشافعية أيضا أنه لا يبطلها لكنه مكروه. أعد. وحمله إذا عطس أو وجد ما يسره، واسترجاعه إذا وجد ما يهمه. استرجاعه يعني قول إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. من خلاف من أبطل الصلاة بذلك، ونص أحمد على عدم البطلان، وذكر حديث علي حين عجاب الخالدي ويأتي في الحدود. ونص أحمد على عدم البطلان، أن من وقع له هذا الشيء لا تبطل صلاته، فإنه سئل عن مسائل في هذا فقال إن الصلاة لا تبطل، يعني من قيل له ولد لك غلام إلى آخر الأمثلة السابقة كما ذكره الموفق المغني وغيره. وذكر قصة علي حين أجاب الخارجي قال وتأتي في الحدود، ذكرها المؤلف في باب قتال البغاة ولم يشير الشيخ ناصر في الإرواء في هذا الموضع إلى موضع ورودها، وقد ذكر تخريجها في المجلد الثامن صفحة 118 تخريج قصة علي هذه، قد ذكر في التخريج في المجلد الثامن أن هذه القصة رواها ابن جرير في تاريخه، لكن قصة التي ساقها ابن جرير ليس فيها الإجابة في الصلاة. ثم قال ورواها الحاكم في المستدرك، وفيها أن عليا أجاب الخارجي في الصلاة. وزاد الموفق وذكر الموفق ما يقال زاد هذا وذكر الموفق زيادة على ما ذكر الشيخ ناصر أن قصة علي أخرجها أبو علي النجاد بإسناده. وهذه القصة أن علي رضي الله عنه لما حصل التحكيم طبعا صار فيه مؤيد وفيه معارض، وتكلم الخوارج مع علي وأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنه، ولكنه لم يصنع شيئا ما استجابوا له. ثم تكلم معهم علي رضي الله عنه بنفسه فكأنهم استجابوا له، ثم إنه أتى بعض المتعنتين منهم وعلي يصلي بالناس صلاة الفجر، فقال يخاطب علي رضي الله عنه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فرد عليه علي وهو في الصلاة فقال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاستدلوا بهذا على أن الإنسان لو وجد منه جنس هذا الشيء فإن الصلاة لا تبطل، وإن كان هذا مكروه من المكروهات. وقد ذكر الموفق في المغني أن الإنسان في الصلاة إذا أتى بذكر مشروع في غير موضعه فإنه ينقسم أقسام ثلاثة: الأول أن ينبه إمامه بقول سبحان الله أو بآية يتكلم بها، ولكن هذا معه هو بينه وبين الإمام فهذا لا شيء فيه. إذا كنت تصلي مأموما وسهى إمامك فسبحت به قلت سبحان الله، أو أخطأ في القراءة ففتحت عليه يعني رديت عليه فهذا لا بأس به. وكذلك إذا عرض لك شيء في الصلاة، طرق الباب أحد، كلمك أحد فقلت سبحان الله، هذا مشروع. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من نبه شيء في الصلاة فليسبح الرجال وتصفق النساء. هذا القسم لا شيء فيه. القسم الثاني وهو لا يتعلق به تنبيه لأحد وله سبب من غير الصلاة، وهو مسألتنا هذه، مثل ما لو عطس في الصلاة أو أخبر بخبر سار فقال الحمد لله، أو بخبر غير سار فقال إنا لله وإنا إليه راجعون أو ما أشبه ذلك، فهل تبطل الصلاة أو لا؟ وذكر فيه الخلاف والكلام السابق وأن الصلاة لا تبطل بذلك وإنما هو من المكروهات ما عدا التشميت كما سبق، فإن الأقرب فيه أنه مشروع للعموم. حكم الله. الثالث نعم تشميت العاطس ما عدا هو التشميت حسنت ما عدا الحمد أي نعم، أما التشميت فلا. الثالث أن يكلم غيره في الصلاة بكلمة من القرآن أو آية، مثل لو كان يصلي فطرق عليه الباب جماعة فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أو أتى شخص اسمه يحيى فقال يا يحيى خذ الكتاب، أو نوح قال مثلا ايش اي نعم، فقال يا نوح اهبط بسلام منا، او اتى بآية تناسب المقام الذي هو فيه، او فيه شخص يقرأ وغلط فرد عليه وفتح عليه في الصلاة، او عطس جنبه شخص فقال يرحمك الله، فهل تبطل الصلاة بذلك او لا؟ المشروع ان الانسان اذا نابه شيء في الصلاة ان يسبح كما تقدم، لكن اذا اتى بهذا فقد اختلف العلماء فيه، فلا باب حنيفة وجماعة الى ان هذا يبطل الصلاة لأنه من جنس الكلام، كأنه يتحدث مع هؤلاء. وقال آخرون إنه لا يبطلها، لكن بشرط أن يقصد التلاوة، أو يقصد التلاوة والإعلام، وإن كان في قصد التلاوة والإعلام جميعا خلاف أيضا، لكن الأقرب أنه إذا قصدهما لا تبطل، لكن لو قصد الإعلام وحده بطلت بلا خلاف، لأن هذا نوع من المخاطبة. وقد روى أبو بكر بن الخلال عن عطاء بن السائب أنه أتى وجماعة معه إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى فإذا هو يصلي، فلما طرقوا عليه الباب قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ثم سألوه عن ذلك كيف تقول هذا، فذكر أنه دخل على ابن مسعود أو أتى ابن مسعود جماعة فقال وهو يصلي، فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. المهم أن الأولى في هذه الحالات التسبيح خروجا من الخلاف في هذه المسألة، لأن التسبيح ثابت في الصحيحين وغيرهما، نابك شيء في الصلاة تسبح حتى يعلم من يسمعك أو من يخاطبك أنك في صلاة، وإن كان الأمر أمرا ضروريا فإنه لا مانع من قطع الصلاة في هذه الحالة، لكن إذا أمكن عدم ذلك والإفهام بجنس هذه الآيات لا شك أنه أولى، ولكن هذه المسائل تحتاج إلى فقيه، من الذي يستحضر؟ يعني قليل من الناس ولا سيما في هذا الوقت. وبهذه المناسبة لا ينبغي ابتذال الآيات القرآنية والإتيان بها في أمور الدنيا. بعض الناس يتكلم بالقرآن سؤالا وجوابا في أمور الدنيا، هذا لا ينبغي. أما كيف مثل كتب عنده واحد يلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني مثلا خذ هذا الكتاب أو هذه الكتب، أو مثل جاءه شخص وهو يريده وجاءه يعني بدون طلب فقال ثم جئت على قدر يا موسى، أو أراد من أهله أن يضعوا الغداء أو العشاء فقال آتنا غداءنا، ولا الأمثلة كثيرة. هذا لا ينبغي في أمور الدنيا لأن فيه ابتداء للقرآن والقرآن لم ينزل لهذا. أما إن كان في أمور الدين فإنه لا بأس مشروع، قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما أتى بني قريظة قال اليهود محمد والله والخميس، محمد والخميس يعني والجيش، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنا إذا حللنا بدار قوم فساء صباح المنذرين. النبي أتى به في هذا الموطن وهو موطن جهاد وقتال، فهذا لا بأس به. وقد ألف الإمام السيوطي رسالة مطبوعة في الحاوي في هذا الموضوع، وخلاصة ما ذكره أن الاستشهاد بالآيات القرآنية في الأحوال الدينية مشروع وفي الأحوال الدنيوية ممنوع. وفيه قصة مشهورة، قصة المرأة التي تتكلم بالقرآن، هذه قصة لا تصح، ولو صحت لم يكن فيها دلالة على جواز ذلك. نعم. الصحابة قال يا ويله يا ويله نعم وثكل أمي على الحمد جائز ما فيش، أما تشميته هذا لا، لكن الصحابي هذا ما كان يعلم، هذا بناء على ما كان في أول الإسلام، كان الرجل في الصلاة يتكلم يكلم صاحبه في أول الأمر هكذا. بعض الصحابة هاجروا ثم قدموا والناس يصلون فيظن المسألة على خبره الأول يكلم صاحبه، حتى إن بعضهم ظن أن من كلمه يعني بينه وبينه شيء وجدا عليه شيئا، ثم بين له أن الله سبحانه أحدث من أمره أن لا يتكلم الناس في الصلاة، ويأتي هذا إن شاء الله في الفصل الآتي. نعم. أي نعم. إذا غلط الإمام سهل يرد عليه؟ واجب ولا؟ طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة فارتجى عليه ولكن لم يرد عليه أحد من الصحابة، فلما سلم قال أفي القوم أبي؟ قال نعم، فقال ما منعك، يعني أنت رد علي. وفي قصة أخرى سلم قال أفي القوم أبي؟ فقالوا لا، فقالوا ما سأل عنه إلا يعني ليسأله لما لم يرد عليه. ما يضر إذا تكلم الإنسان في الصلاة سهوا، لا يضر. لو كان الإنسان يصلي وجاء شخص يقول السلام عليكم، قال عليكم السلام وهو يصلي، لا تبطل صلاة بذلك. هذا بحث آخر، والسنة الرد بالإشارة، لكن لو فرضنا أنه جهر. نعم. ليه؟ لأمر مهم. لا لأمر مهم، هو بكل شيء. لا. هذا يعني حل نظر، لكن الأولى كونه إذا كان لأمر عادي يكملها خفيفة. نعم أين المستمع إذا كلم الإمام الخطيب لا شيء فيه، الممنوع أن يكلم المستمعون بعضهم بعضا. لا ها ما غنيت، لا ما هم ما عقدوا لها شيء، لكن مبينة في غير هذا الكتاب، كتب الأذكار كثير. نعم لا بينه وبين نفسه. نعم لا ما ينبغي هذا، ما يفعله فقيه. نعم نعم النافلة لا بأس، اي نعم. اما الفريضة فمن أهل العلم من يرى أنها كالنافلة، ومن أهل العلم من يقول إن الأحاديث لم يرد في واحد منها ما يدل على فعل ذلك في الفرض، فدل على أن هذا خاص من نافلة. نعم نعم الصلاة خارج الصلاة أصلا يفعل به ما يشاء. في الصلاة بس إيه الأولى أن لا يدخل في الصلاة إلا هو على أكمل هيئة وأحسن، هم إذا كبرته وهي تفرغ لإصلاح غطرته ولا ثوبه. نعم على الإمام أهل الشيء لا بأس بذلك. صلى الله عليه وسلم فيه في النافلة، لا في النافلة في النافلة الفريضة لا. أي أو نستجير بالله وما أشبه ذلك في النفل. أي نعم. أما الفرض فمثل ما سمعت من أهل العلم من رأى أنها كالنافلة، ومنهم من قال بأنها لا خاص بالفريق بالنافلة فقط، لأن الأحاديث ما ثبت فيها فعل ذلك في الفرائض، وهذا هو اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، اختار أن هذا لا يفعل إلا في النوافل في الذن. طيب الله على الفصل ها سبحانك فبلى. نعم هذا ثبت حديث الذي أن الإنسان إذا قرأ سورة القيامة أو سمعها في آخرها ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يقول سبحانك فبلى. لا أما التين وتبارك هذا ما ثبت فيه. لا الرحمن فيها حديث لكن مع الكرام السنادة جاء علي سبحان ربي الأعلى مع النبي عليه الصلاة والسلام لا أذكر به شيء. نعم ليس له أصل، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين أو الناس يقول استعنا بالله، هذا الأولى ترك. لا ما يصح. زجر المسلم بآية زجر الله بها الكفار في القرآن هذا لا بأس، هو يقصد زجره تخويفه، ما يقصد أنك من الكفار. في أحد ما أخذ منار السبيل، كتاب منار من أحد أو من فوق دروج المصاحف، ها؟ يمكن بعض الناس أخذها يعني سهوا عن يعني رعيه، يعني ما وجده، ها؟ هذه في نفس المسجد لا بأس، ليست خارج المسجد. على كل حال اللي يجد كتاب المنار يحطه على هالمصحف. الذي يسأل عن الحالات هذه ما أذكر فيها شيء الآن. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. السلام. بس ذكرك.